الشفاعة. الخامسة: وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، بروايات مختلفة وبعثت إلى كل أحمر وأسود للإنس والجن، وبعثت إلى الناس كافة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: فضلت على الأنبياء بست، هذه والسادسة أعطيت جوامع الكلم، أعطيت جوامع الكلم. وآخر مزية: وختم بي النبيون، وهذا تصديق ما قاله الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأجمله وأحسنه فجعل الناس يطوفون به، فأجمله وأحسنه إلا موضع لبنة من زوايا أو في زوايا من زوايا، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هل وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. وكل الأنبياء، كل الأنبياء دينهم واحد، الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. تسمع حديثا رواه الشيخان البخاري ومسلم واللفظ لمسلم، اسمع: الأنبياء إخوة علات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. المواريث طلبة العلم عارفين أن الإخوة لأم بخلاف الإخوة لأب، بخلاف الإخوة الأشقاء. فإن كانوا إخوة لأب، الأنبياء إخوة من علات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، كأن الدين دينهم واحد وأمهاتهم شتى. الأمهات الشرائع: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. جميل. فالإخوة لأب يسمون بإخوة علات، والإخوة لأم يسمون بإخوة أخياف، والإخوة الأشقاء يسمون بإخوة أعيان، العين واحدة. فالأنبياء جميعا دينهم واحد، دينهم واحد. إن شئت فاسمع، قال الله تعالى حكاية عن خليل الرحمن إبراهيم كما في الآية 67 من سورة آل عمران: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. تسمع في الآية 28 من سورة البقرة دعاء إبراهيم وإسماعيل: ربنا واجعلنا مسلمين لك، ربنا واجعلنا مسلمين لك. في نفس السورة في الآية 133: يعقوب كان مسلما. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. يوسف كان مسلما. ختمت قصة يوسف في سورة يوسف في الآية الأولى بعد 100: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة كفني. هذا من تتمة دعائي الكريم يوسف لوط كان مسلما. تسمع ذلك في الآيات من الآية 31 إلى الآية 36 في سورة الذاريات. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. اسمع فاضل الآيتين. فأخرجنا من كان فيها من المسلمين، من المسلمين لوط ومن آمن معه. فلوط كان مسلما وموسى، موسى كليم الله موسى كان مسلما. تسمع ذلك واضحا في الآية 84 من سورة يونس. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. نوح في الآية 72 في سورة يونس. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. حين أسلم السحرة وشرح الله صدرهم للإسلام ما دخلوا إلا في دين الإسلام. قال الله تعالى، قال الله تعالى حكاية عنهم في الآية 126 من سورة الأعراف ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. سليمان كما في الآية 31 من سورة النمل قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وحين أسلمت ملكة سبأ ما دخلت إلا في الإسلام. قال الله تعالى حكاية عنها في الآية 44 من سورة النمل قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. الجن منه المسلم ومنه غير المسلم، وأن من المسلمون ومن القاسطون. فالأنبياء جميعا دينهم واحد وإن اختلفت شرائعهم. وكان النبي يبعث في قومه خاصة، وكانت رسالة رسول الله رسالة عالمية. قال الله تعالى في الآية 28 من سورة سبأ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الكافة الجامع، الكافة الذي يكف الناس عن الكفر ويدعوهم إلى الإسلام. فكانت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة ليست لأهل مكة فحسب ولقومه فحسب، إنما كانت دعوة للناس كافة. والذي نفسي بيده كما روى مسلم لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ولذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته، بعث معاذا وبعث أبا موسى وبعث عليا يدعون الناس في كل لشبر من المعمورة لدين الله تعالى. وكان العام التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بعام الوفود، يستقبل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفود من بعث إليهم في العام السابع كهرقل من محمد رسول الله إلى هرقل، واسمع كيف أنزل رسول الله الناس منازلهم، وكيف خاطب رسول الله الناس بمكانتهم. لو كانت في مع كاتب من أيامنا أو صحفي من أيامنا ولم يكن من يخاطبه على مذهبه أو على جماعته أو على حسب هواه، لسمعنا كما نسمع في أيامنا سبا وشتما وقذفا، وقد قال مالك بن أنس إمام دار الهجرة: إذا سمعتم الرجل يطلب الحق بالسب والشتم فاعلموا أنه معلول النية، لأن الحق لا يحتاج إلى سب وشتم. كيف تطلب الحق بمعصية الله تعالى؟ اسمع ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع بالله عليك، يخاطب رجلا كافرا من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، ولم يقل لهرقل كلب الروم حمار الروم، إنما يخاطب ملكا يحب من يعطيه شيئا. قال: عمار بن ياسر ثلاث من الإيمان. إيه بقى؟ الإنفاق من قلة، وبذل السلام للعالم. والإنفاق لا أنك تجد مالا، لا، تنفق وأنت محتاج، هذا من الإيمان. بذل السلام من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. قال عمر رضي الله عنه: ثلاث يصفين لك ود أخيك. ثلاث أشياء لو عملتهم تكسب قلب اللي قدامك: أن تبدأه بالسلام، وأن تفسح له في المجلس. فضل أهلا وسهلا، غيرك إيه أوه عم إحنا جايين بدري. أن تفسح له في المجلس، وأن تناديه بأحب الألقاب إليه: مش مهندس، دكتور، الباش، إيه المشكلة؟ أنت لن تقول له نبي ولا قلت له إيه؟ ها كرسول، له نبي ورسول. الرجل مهندس، أهلا وسهلا يا باشمهندس، بيحب سواء اللي أنت بتركب معه، تقول له ها يا باشمهندس، مش نفاق، السواء يا باشمهندس، مش مشكلة. الرجل اللي بيديلك الحقنة أستاذ دكتور، مش حيرة حاجة، مش خسران حاجة. أن تناديه بأحب الألقاب إليه، وأن تفسح له في المجلس، وأن تبدأه بالسلام من محمد رسول الله. هذه في العام السابع من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. أسلم تسلم. ألم يقل لنا أوتيت مجامع الكلم؟ ما نقوله نحن في خطبة وفي مجلدات يقوله رسول الله في كلمة أو في كلمات معدودات. أسلم تسلم، يؤتيك الله أجرك مرتين، وإلا فعليك إثم الأريسيين. اسمع اللي حقوله لك ده: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا. الآية دي آية ولا مش آية؟ مش آية. الخطاب هذا كان في آخر السنة السادسة في أول العام، يعني بعثه النبي في آخر السنة السادسة، وصل لهرقل في أول العام السابع، في أول السنة السابعة. الآية 64 في سورة آل عمران: قل، مش ويا أهل، قل يا أهل الكتاب تعالوا، نزلت في السنة التاسعة، نزلت الآية في السنة التاسعة، وخطاب رسول الله أنزل الله به بعد ذلك قرآنا يتلى، كما قال مصعب بن عمير حين أشيع بين المسلمين في غزوة أحد أن رسول الله قد مات وقتل، فقال: قوموا فقاتلوا على ما قتل عليه رسول الله. وما محمد وهو يجري بين الناس، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، لم يكن كلام مصعب قرآنا بعد. أما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، فأنزلها الله قرآنا يتلى. فدعوة رسول الله ورسالة رسول الله دعوة عالمية إلى الناس كافة، إلى كل أبيض وأحمر، إلى كل أبيض وأسود، إلى الناس كافة بالحكمة والموعظة الحسنة. الموعظة وصفت، والحكمة ما وصفت بالحكمة، لأن الحكمة لن تكون إلا حسنة، والموعظة منها السيئة ومنها الحسنة. فقد يعظك غيرك بموعظة سيئة، وقد يعظك بموعظة حسنة. فوصفت الموعظة وما وصفت الحكمة، لأن الحكمة واحدة مع اختلاف معناها وتعدد مبناها، ولكن لا ينطق بالحكمة ولا تكون الحكمة إلا حسنة. الموعظة لا، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الجدال منه ما هو سيء ومنه ما هو حسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم. وما سكت بالتي هي أحسن، فهناك جدال سيء وجدال حسن، وهناك جدال حسن وجدال أحسن، وهناك حكمة ولا تكون إلا حسنة، والموعظة منها السيئة ومنها الموعظة الحسنة. فصاحب الدعوة لابد أن يكون حكيما عالما حليما، ثلاث مواصفات لابد أن تكون في صاحب الدعوة: الحكمة، العلم، الحلم، أن يكون واسع الصدر. قلت آنفا: الناس تحب الصالح من الناس، وغير الصالح يعادي المصلح من الناس. فهناك فارق بين الصالح والمصلح. الصالح يحبه الصالح والطالح، رجل يصلي في المسجد، رجل يحج معك، رجل صالح ما تفوه بكلمة، ظاهره خير. إن أمرك بمعروف ونهاك عن منكر وقال تعالى وخذ، فذاك مصلح، يحبه أهل الخير ويعاديه أهل الشر. قبل البعثة كان الكل يحب محمدا صلى الله عليه وسلم، لقبوه ولقبوه بينهم إيه؟ صادق أمين. لولا معرفتهم به ما وضع الحجر الأسود، قالوا هذا هو الصادق الأمين قبل البعثة بخمس سنين. بعد بعثته دعاهم فكان مصلحا، فقالوا عنه ساحر وشاعر ومجنون. هذا الذي كان قبل بعثته صالحا، بعد البعثة أصبح مصلحا. فعودي الآية 17 في سورة لقمان: يا بني أقم الصلاة، ده صالح مش كده، أقم الصلاة، وأمر بالمعروف، ده مصلح، وانهى عن المنكر، ده مصلح، واصبر على ما أصابك، ستؤذى ستبتلى. فلابد في صاحب الدعوة أن يكون حكيما، والحكمة القول السديد للشخص المناسب في الوقت المناسب. من كلمة حكمة، الحكمة القطعة الحديدية التي توضع في فم الدابة يقودها صاحبها حيث ما شاء، يمنة يسرة، بيتحكم فيها، حكمة. فصاحب الحكمة يقول الكلمة المناسبة في الوقت المناسب لشخص مناسب. فلابد أن يكون حكيما، عالما، حليما، واسع الصدر، لأنه سيؤذى. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر، وما أرسلناك إلا كافة. أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ما أوذي، لأنه كان رجلا صالحا يختلي بحراء ولم يتكلم مع أحد، كان في خلوة يقضي وقته، معظم وقته بخلوة. بعد البعثة أصبح شاعرا في نظرهم، ساحرا، مجنونا، وهكذا. فلا بد لك إن كنت تبتغي أسلوب الدعوة أن تكون حكيما، عالما، حليما. وما أرسلناك إلا كافة جامعا، كافة تكف الناس عن الشذ والكفر وتدعوهم إلى الإسلام، بشيرا للطائعين، نذيرا للكافرين والعاصين. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليس في أفعالك حجية أن تقتدي بالأكثرية، فلا تجيب لو سئلت لماذا فعلت، لأن الأكثرية فعل لا، الأكثرية لا تعلم، والأكثرية لا تعقب، والأكثرية على غير شك. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يشكرون، لا يؤمنون. ما تسرقش، هي هتيجي عليا. ما ترتشيش يا عمي، السجاير حرام يا عمي، دي الشيوخ بتشرب سجاير، هتيجي عليا. انت هتفهم اكتر من الناس دول. فلا حجية لك في المعصية بتقليد الأكثرية، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن دعوتك عالمية وأن دعوتك عامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون بشارتك ونذارتك، ولكن أكثر الناس لا يعلمون دعوتك، وأنها ليست لقومك فحسب، بل هي للعالمين أجمع. فلما بشر رسول الله الطائعين وأنذر العاصين تهكم العاصون، وتهكم أهل المعصية والكفر، وقالوا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. في يعني آخرة، في بعث، طب إمتى؟ اعلم أن سنة الله مع العاصين والكافرين والظالمين أربعة، تمحل معي واسمع. فهذه كلمات غاليات، ولا أقولها من عند نفسي، إنما هي من القرآن والسنة. سنة الله مع الظالمين، سنة الله مع العاصين، سنة الله مع الكافرين. اسمع، عسى الله أن يشفي صدورنا. أربعة، أول سنة لله مع الظالمين ومع الكافرين والعاصين الإمهال. اصبر. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم، آخر سورة فاطر آية 45. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، بمجرد الرجل ما يعمل معصية يعاقب، لا لا لا، فعل الله بخلاف أفعالنا. الإمهال. ولا تحسبن 42 في سورة إبراهيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما شايف يؤخرهم. اصبر ما تستعجلش، انت مستعجل ولكنكم تستعجلون. سنة الله في خلقه مع الظالمين والكافرين والعاصين 4، أولها الإمهال، ثانيا يعتقد صاحب المعصية وصاحب الظلم وصاحب كذا أن معصيته صغيرة، ولو كانت المعصية عظيمة لعوقب بها، فيزداد بحلم الله عليه غرورا، ويزداد بالمعصية معصية، ويزداد بستر الله عليه وحلم الله عليه طغيانا، فيقع في المرحلة الثانية. هم 4 مراحل. أول مرحلة، مرحلة الإيه؟ الإمهال. المرحلة الثانية مرحلة الاستدراج، جر الرجل. يظن صاحب المعصية أن ظلمه ليس بعظيم. يا عم احنا عملنا حاجة ولا حاجة، فيقع في المرحلة الثانية في مرحلة الاستدراج. قال رسول الله صليتم عليه، الحديث رواه أحمد وقال الترمذي حسن صحيح ورواه ابن ماجه وحسن الأثر الحافظ العراقي وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة من حديث عقبة بن عامر. بالله عليك اسمع وصل على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم البائي: إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معصيته فاعلم أن ذلك من الله استدراج. الرجل في المعصية وبيزداد مال، في الظلم وبيزداد منزلة، ما تخافش، ما تغترش، هذه مرحلة ثانية من سنن الله مع الظالمين والكافرين والبغاة والعاصين، كل على حسب منزلته. المرحلة الثانية مرحلة الاستدراج، بعدما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحبه مقيم على معصيته فاعلم أن ذلك من الله استدراج. تلا قول الله تعالى في الآية 44 في سورة الأنعام: فلما نسوا ما ذكروا به. أنا وحضرتك فاهمين إيه؟ أهلكناهم، دمرناهم، أغرقناهم، لا لا لا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أموال وعيال وجاه وسلطان، كله كله كله كله كله، خذوا، لا تزنوا عند الله جناح بعوض، الدنيا بأسرها لا تزنوا عند الله جناح بعوض، يعطيها لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا بين الفرح والأخذ مرحلة، وهي مرحلة التزيين، وهي المرحلة الثالثة، إمهال، استدراج، تزيين. إحنا الصح، نحن على الحق المبين، الجماعة دي خطأ، احنا اللي صح. قال الله تعالى في الآية 8 في سورة فاطر: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. التزيين وهي مرحلة ما قبل الأخذ، وهي مرحلة ما قبل الأخذ، إمهال، استدراج، تزيين. تزيين، تسمع حوارات ومناقشات وتتعجب. من فيهما الصحيح؟ ضعه على الميزان. الميزان إيه؟ قال الله، قال رسول الله فقط، لا نعرف ميزانا بخلاف ميزان القرآن والسنة. من أنت عند الله؟ ضع نفسك في الميزان. إبراهيم في نظر قومه فتن، قالوا سمعنا فتن، ده هم اللي قالوا عليه كده مش كده، قالوا سمعنا إيه، آسف معذرة في اللفظ بتاعنا اسمه إيه، أنا ما أقدرش أقولها، بس هي كده. عند الله أمة، إن إبراهيم كان إيه عند الله، في نظر من حوله وقومه، في نظر قومه مين اللي عمل؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم، خد بالك كمان يقال له إبراهيم، إهمال في إهمال في إهمال، تصغير في تصغير، ما يهمكش أنت عند الناس إيه ولا تفرق، المهم من أنت عند الله ولا تفرق. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع الأبواب لا يؤبه له، يخبط عليك مش شغلة، لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله اللي بيدفع ده اللي انت تشوفه ما تشتريهوش بجنيه في نظرك، لو أقسم على الله لأبره. مر رجل فقير مدفوع يسحب برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، فقال لهم رسول الله ما رأيكم في هذا؟ قال حري إن خطب ألا ينكح وإن قال ألا يسمع. مين ده اللي يسمع لده؟ إن خطب لا ينكح ولا حد يديله بنته، ده العيال بيجروا ورا الطوب بيحدفوه بالطوب. إن قال لا يسمع وإن خطب لا ينكح. ثم مر رجل في قومه وزينته قال ما رأيكم في هذا؟ قال حري إن خطب أن ينكح وإن قال أن يسمع. قال هذا خير من ملء الأرض من هذا. عندكم انتوا ده ليه ميزان عند ربنا ولا ليه ميزان؟ فالميزان من أنت عند الله، ضع نفسك في الميزان عند الله. إبراهيم فتن، من اللي قال عليه فتى؟ هم عند الله إن إبراهيم كان أمة الله، فما همكش يقولوا عليك عيل عبيط إرهابي، أنت عند الله الأهم، إن إبراهيم كان أمة. فاحرص على زيادة الميزان عند الله تعالى. يؤتى بالرجل في الصحيحين، يؤتى بالرجل العظيم السمين عند الله لا يزن، لا يزن، يؤتى بالرجل العظيم السمين يوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة. واقرأوا إن شئتم فلنقيم لهم يوم القيامة وزنا. وفي مسند أحمد صعد عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود لو هتشوفه في الآخرة إن شاء الله مع النبي وصحابته في الفردوس الأعلى، اللهم ارزقنا صحبة رسول الله وصحبة صحابته في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. لو تشوف سيدنا عبد الله بن مسعود تراه نحيفا دقيق الساقين، رجليه نحيفة قوي قوي، هو نحيف، هات لي أنحف واحد كده أقول لك بالضبط كده عبد الله بن مسعود. صعد يوما ليأتي بعود للأراك، فنظر الصحابة فضحكوا من دقة ساقين، رفيع قوي، فقال أتضحكون من دقة ساق عبد الله بن مسعود؟ والله إن قدم ابن مسعود عند الله في الميزان أثقل من جبل أحد. جبل أحد 9 كيلو في 3 كيلو، معلومة أنت ما تعرفوهاش بس أنا بقول لك، 9 كيلو، 9 كيلو في 3 كيلو، قدم عبد الله بن مسعود أثقل عند الله من جبل أحد. من هو أمام الناس؟ نحيف ضامر معدوم المال معدوم الجاه، حامل نعل رسول الله، حامل سواك رسول الله، صاحب السواد السر. قال أبو موسى: ما قدمت أنا وأمي من اليمن إلا ونعلم أن ابن مسعود من أهل بيت رسول الله لكثرة دخولي وخروجي على رسول. قال: يا ابن مسعود، إذنك علي أن ترى سوادي. بمجرد ما تعرف أن أنا في البيت خش. إذنك علي أن ترى سوادي وأن تسمع حتى أنهاك. من أراد أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. خذوا القرآن من 4، وبدأ به عبد الله بن مسعود وأبي ومعاذ وسالم مولى أبي حذيفة. إمهال نسيت أنت القصة، ده موضوع مهم، موضوع مهم والله. إمهال، استدراج، تزيين، أخذ. إن الله لا يملي. شايف المرحلة؟ في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال رسول الله الصادق المصدوق: إن الله لا يملي للظالم، يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وتلا قول الله تعالى في الآية الثانية بعد 100 من سورة هود: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فاحذر من الاستدراج وأنت في المعصية. اوعى تفرح وانت في المعصية بزيادة نعم. اقف، ايه ده كله؟ ده انا ما بصليش في جامع، ده انا ما بركعهاش، ايه النعم دي كلها؟ قف وحاسب نفسك، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. قال الحسن: من حاسب نفسه في الدنيا خف يوم القيامة حسابه، وحضر عند السؤال جوابه، وحسن إلى الله منقلبه ومآبه. ومن لم يحاسب نفسه طالت في القيامة وقفاته، وغاب عند السؤال جوابه، وساء منقلبه ومآبه. قال ميمون بن مهران: لا يكون العبد تقيا حتى يحاسب نفسه محاسبة الشريك الشحيح. عارف لما تكون مشارك واحد بخيل، وصل المية يجي لك ب4 جنيه يقول لك انت 2 وانا 2، يا عم دول 4 جنيه ما يكبوش، هم 2 وانا 2، انت 2 وانا 2. لو جالك 4 جنيه ونص يقول لك انت 2 جنيه وربع، طب ما فيش ربع، تاخدهم ورق بواقي، انت 2 جنيه وربع، انت 3 جنيه. ليه؟ اصل انت كنت لما اتوضيت امبارح فتحت الحنفية وانا اللي انا قفلتها بعديك. فانت عليك جنيه زيادة. اللي زي ده يتشارك او لن تكون تقيا حتى تحاسب نفسك محاسبة الشريك الشحيح. يقولك ده انا قفلت ورا منك المية، وصل الكهرباء جا غالي، التلات اربع عليك والربع علي، ليه مش احنا طب شركة؟ اصل انت دايما منين ما تطلع اطفنا الزراير وراك، فانت دايما بتسيبها كده. سندوتشين فول، انت تاخد نص وناخد نص بالحباية. شوف السندوتش ده فيه كم حباية يا عم، احنا نحسبها بالفول، ما نحسبها. شريك شحيح شحيح، والبخل أدوى الداء. متى هذا الوعد؟ ما تخافوش لسه جاي. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل لكم ميعاد يوم، إما أنه عند الموت أو في الآخرة أو يوم بدر في الدنيا. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لا بخصوص السبب. فإن كان المخاطب كفار مكة فالوعد يوم بدر، وفي الآخرة أشد، إما أن الموعد عند الموت يرون من الموت الأهوال، أو يوم القيامة في يوم شدته وفي يوم يرون ما لا يخطر لهم على بال، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أهل الكفر ما زالوا على عنادهم، قالوا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. إما من الأنبياء والرسل الذين سبقوك، أو من الكتب التي كانت للقرآن سابقة كالتوراة والإنجيل وما إلى ذلك، لن يؤمنوا بهذا. لو ترى حالهم، جواب لو محذوف، لرأيت عجبا. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم في وقت ندم لا ينفع فيه الندم، يندم الكافر حيث لا ينفع ندمه، في موقف عتاب وأسئلة عتاب وتوبيخ. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، يعاتب بعضهم بعضا ويوبخ بعضهم بعضا، يقول الذين استضعفوا الأتباع للرؤساء للزعماء للقادة الذين أغووهم وضلوهم واتبعوهم، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، لولاكم ما كنا في هذا الذي أصبحنا فيه. توبيخ وعتاب. فرد الرؤساء والزعماء، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى؟ الله، اعترفوا حيث لا ينفعهم الاعتراف أن ما تركوه هو الهدى، أن ما تركوه هو الهدى. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم، إنكار، نحن ما صددناكم، اتبعتمونا فقط، أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، تمنيتم ذلك ووقعتم فيه. وقال الذين استضعفوا، سؤال وجواب سؤال وجواب، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار. المكر الخداع، المكر الحيلة. ونسب لليل وللنهار وهما ظرفان لوقوع الليل لوقوع المكر فيه، كقولك ليله قائم ونهاره صائم. النهار لا يصوم، ولكن لما وقع الصوم فيه نسب الفعل إليه. والليل لا يقوم، ولكن لما اعتاد الرجل على القيام نسب القيام لليل. قال الله تعالى في الآية الرابعة في سورة نوح: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، نسب الأجر إلى الله. قال الله تعالى في الآية 34 في سورة الأعراف: فإذا جاء أجلهم، فنسب الأجل إليهم. فالله سبحانه وتعالى مرة ينسب الأجل له ومرة ينسب الأجل لهم، فالله تعالى قضى بآجلهم لأوقات معينة فكأنه نسب إليه. فلما كان المكر بالليل وبالنهار نسب المكر إلى الظرف، كأنهم لا ينفكون عن المكر لا في لحظة من الليل، يدبرون ويحتالون ويخادعون. كنتم تمكرون وتخادعون ليلا ونهارا ما تركتم المكر لحظة. ولذا نسب المكر للظرف مع أن الظرف ليس مكارا، كقولك ليله قائم نهاره صائم، يرحمكم الله. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. يمكرون بهم، لا بعث ولا آخرة ولا حساب. وأسروا الندامة حين رأوا العذاب. كلمة أسروا كلمة من الأضداد، تحمل المعنى وتحمل المعنى العكسي. أسروا كتموا، أسروا أظهروا، كتموها في نفسهم. فالندامة لا تظهر بل في القلب، ويظهر آثارها على الأعضاء واللسان، على اللسان بأقوالهم وعلى الأعضاء بحسرتهم وبتغير أشكالهم. فقالوا لو أن لنا كرة قالوها، وهذا القول أثر من آثار ندمهم، كما أخبر الله عنهم حكاية عنهم في النار، كما في الآية الثانية بعد المئة في الشعراء: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. كل هذه ندامة، ندامة قالوها بألسنتهم وقد أخفيت في قلوبهم، فظهر أثر الندم على ألسنتهم وتغيرت أشكالهم. وأسروا الندامة حيث لا ينفعهم الندم، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. وجعلنا الأغلال جمع غل، قيد في أعناقهم. ترى الآن الغل الغل والقيد، غل وليست غل، ترى الغل الحديدي في الأيدي والأرجل، فما بالك إن كان القيد في الرقبة يسحب. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. فما وضع القيد والغل في الرقبة والأعناق إلا لسحبهم لدليل مهانتهم وصغارهم على الله سبحانه وتعالى. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ جزاء وفاقا. ذلوا بالمعصية. قال الحسن اسمع، وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية لا يفارق وجوههم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. نكمل إن جمعنا لقاء قادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الله وخاصته ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.